الآن أنت أين موقعك؟ أحد يقول لي دين ومدين، ما طايق حالي. أنت وين يا مشايخ والأمي وين؟ إحنا لا عارفين نأكل ونشرب، ولا عارفين نبيع، والدين حرب، ولا عارفين نجيب مصاري أهل الأولاد، ولا عارفين نجيب أكل وشرب، وأنتوا عم تحكون عن خدمة الدين. علاج أزماتنا في هذه الأوقات التي نمر فيها أن يأخذ الواحد منا قراره، وأن يلوم شمله، وأن يحدد مقصده. ولنا بذلك الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله في الخطبة الماضية، وتكلمنا بتوفيقه وفضله خطبة بعنوان هل نحن عاجزون، وأصلنا فيها من الكتاب والسنة أن الأمة ليست بعاجزة، وأن الأمة تستطيع مهما اشتدت عليها البلايا والمحن والرزايا، لكنها على صعيد عام تستطيع، وكذلك على صعيد شخصي وفردي تستطيع. وأن الله جل جلاله أمرنا أن نتحرك وأن نقوم بما نستطيع، وهذا الواجب علينا. وحتى لا يكون الكلام فقط نظري، ينبغي أن نتبعه بخطوات عملية، حتى يتعلم الجميع، كبيرنا وصغيرنا، عالمنا وأمينا، ذكرنا وأنثانا، أننا كلنا عندنا استعداد لخدمة الدين، لكن كيف نأخذ القرار؟ ومتى نأخذ القرار؟ حتى لا نبقى متفرجين ونقول نحن لا دخل لنا في الصراع العالمي، نحن على حدى، ننظر، نتأمل، نقول دمر الظالمين بالظالمين يا ربنا، ونحن ليس لنا دخل بشيء، بل نحن متفرجون، لا نقدم ولا نؤخر ولا نترك بصمة، ويخرج الواحد منا بغير أن يترك أثرا في الأمة. هل حقا هذا ما يريده الله جل جلاله منا؟ لذلك كانت هذه الخطبة بعنوان أين موقعك؟ وليس الكلام في هذه الخطبة عن أولئك السلبيين، ولا حتى عن أولئك الحياديين الذين يقول نحن لا دخل لنا، نحن نقوم بالواجب علينا، نصلي ونصوم، لكن لا دخل لنا بشيء. أعلى سقف ممكن أن أقدمه أن أقوم ببعض الواجبات أنا وزوجتي وأولادي، أكثر من ذلك لا تطالبوني بشيء، ليس عندي استعداد. فكلامي كذلك ليس لهؤلاء، إنما كلامي عن أولئك الإيجابيين الذين فيهم غيرة، الذين تتحرك عندهم العواطف، الذين يشعرون بالحرقة لما يحصل في الأمة ويشعرون أنهم عاجزون. فنقول لهؤلاء: لا، أنتم لستم بعاجزين، أنتم تستطيعون. تفكرت كثيرا لأني أحب أن أورد القصص قدر المستطاع في الخطبة، فيما أضرب مثالا في هذه الخطبة فلم ينشرح صدري إلا لحالة الرعيل الأول في قصة عجيبة يرويها لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أوردها الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. اسمعها معي بتأمل وتدبر. يقول رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله: بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ها يا أخواني المرحلة المكية، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم، يقصد جابر في الموسم يعني في الحج، لأن الحج كان قد أقامت عليه الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيروا ذلك فكانوا يأخذون شيئا مما كان عليه إبراهيم ويطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون إلى غير ذلك. لكن يجتمع أهل الموسم، أهل اليمن، أهل الحجاز، أهل مصر، أهل الشام، يجتمعون في مكة يطوفون ويعبدون عبادة خاصة بهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتبع الناس في منازلهم في منى في الموسم، يقول لهم: من يؤويني؟ ما قال لهم مين يصلي، ما قال لهم تعالوا أعرفكم على الدين، شو دينك؟ صلاة، صوم، زكاة وبس. لا لا لا، يذهب إليهم يقول: من يؤويني؟ هيك بتبلش دعوتك يا رسول الله؟ نعم. من يؤويني؟ من ينصرني؟ لما؟ حتى أبلغ رسالة ربي. وشو قلنا؟ وله الجنة. فعلا قام بعض الأقوام قالوا: نحن مستعدين، بس بتعطينا الملك نص بنص نحن وياك؟ قال: لا. قام آخرون قالوا: نحن مستعدون ولكن بتعطينا مال؟ قال: لا، دعوتي ما فيها مال. طب شو قلنا؟ لكم الجنة. بقي كذلك 10 سنين، 10 سنين، يقول جابر، حتى يذهب الرجل من مضر ومن يمن يقول له أهله: احذر غلام قريش، في واحد بمكة بيجي عند الناس بيقول لهم: من يؤويني؟ من ينصرني؟ ديروا باكم تسمعوا منه. شوف شو بقول سيدنا جابر: حتى بعثنا الله إليه قوم من يثرب. اللي منقول اليوم المدينة المنورة طيبة طابة، رزقنا الله وإياكم زيارتها، حتى بعثنا الله إليه فكنا نأتيه في الموسم فرادى واحد واحد، فيدعونا إلى الله فنسلم، فيقرئنا القرآن فيرجع الواحد منا إلى قومه فيسلم أهل بيته. من أول مرة التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه شيء من القرآن، لسه ما كان نازل كل القرآن، يرجع ياخد من النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسمه المسؤولية، مش شيء اسمه الاعتزال، مش شيء اسمه أنا ما خصني أنا عجنب، شيء أنه يرجع من الموسم، يرجع على بيته بالمدينة: خير، كيف كان موسم الحج؟ التقينا برجل اسمه محمد، شو عطاكم؟ عطانا كذا وكذا. يدعوهم للإسلام، يقول جابر: فما من بيت في المدينة إلا دخل فيه الإسلام. اسمع الآن، يقول: فاجتمعنا. هاي المرحلة الأولى اسمها مرحلة أنا بصلي وبصوم بس ما ألي بشي تاني. فاجتمعنا فقلنا: إلى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ هيك نحن بدنا نستفيد من الإسلام، نروح لعنده نأخذ منه الإسلام ونرجع عبيوتنا وعلى المدينة نعلم أولادنا الإسلام ونحن ما خصنا فيه؟ شو يصير بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن ما خصنا. فقلنا إلى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة وليس له منعة؟ أحد بيوقف معه بيقول نحن معك. قال فاتفقنا أن نلتقي به في الموسم القادم. قالوا السنة الجاي بالحج بدنا نلتقي فيه. فاجتمعنا 70 رجلا وامرأة، بعض النساء والأغلب من الرجال، 70 نقباء نخباء نواب عن أهل المدينة. فالتقينا فيه في الموسم، فقالوا يا رسول الله إلى ما تتبقى كذا؟ هل لك أن تأتينا؟ نحن عنا استعداد ندافع عنك. شو رأيك تترك مكة وتجي لعنا على المدينة؟ بقول سيدنا جابر كان واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس، والعباس رضي الله تعالى عنه كبير وخبير وعنده نظرة بالشعوب، فبقول له للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد من هؤلاء؟ دير بالك منهم، من هؤلاء؟ إنهم أحداث، يعني شباب صغار، وأنا أعلم الناس بأهل يثرب. بقولوا لك نحن معك بعدين بيتركوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سمع للعباس، ما رد عليه، فسألهم لنشوف عندكم استعداد ولا لا، فقال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره؟ إذا بدكم تاخذوا الإسلام، إذا بدكم تنصروا الإسلام، وأرجو أن نسمع هذا الحديث يا أخواني، مش لألهم، لألي ولألك كمان، إذا أردت أن تكون من أولئك الذين يريدون أن يكون لهم موقع وبصمة في الإسلام ويحشرون مع أولئك الأوائل من المهاجرين والأوائل من الأنصار الذين سموا بالأنصار لأنهم نصروا الإسلام في صفات معينة، تفضل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. ما في شيء اسمه رأيه، أنا بمشي بالإسلام زي ما أنا بشوف، زي ما أنا بستعد، بس افضى، بس كون قادر، هلأ تعبان، هلأ ما إلي نفس، هلأ مشغول يا شيخ، هذا ما بينفع. مستعدون أن تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. شو عند المنشط والمكره هنا؟ أحيانا بتحس نفسك حابب تخدم الدين، هذا اسمه منشط. أحيانا ما طايق حدا يحكي معك، ما حدا يقول لي دين وما دين، ما طايق حالي، في المنشط والمكره مستعدون. طيب اثنين، قال عليه الصلاة والسلام تبايعوني على النفقة، ما فيش تأخذوا مصاري بدكم تدفعوا للدين، تبايعوني على النفقة في العسر واليسر. أحيانا أمورك مرتبة وماشي حالك وزايد الأمور معك، شيخ هاي مصاري حطوهم بالجامع، هاي مصاري أعطوهم للطلاب القرآن، وأحيانا الأمور ضيقة، إذا طلب الدين بدك تأدي. قالوا مستعدون. الأمر الثالث، قال عليه الصلاة والسلام تبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فيك تقول لي أنا معك بس أنا بس بالصلاة، في منكر بدكم توقفوا تحكوه. وأتبعها بقوله وأن تقولوا لا تخافوا في الله لومة لائم. في أحيانا كلام بيؤذي، مستعدون لذلك؟ مستعدون. ثم ختم وقال وأن تمنعوني، لأن أنا إذا رحت لعندكم ممكن يصير في جهاد، ممكن يصير في حرب، وأن تمنعوني مما تمنعون منه. ثلاثة، أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. أغلى حدا على الإنسان اللي بتمنع منه نفسك وزوجتك ولادك، بدك تحطني معهم بالصف، بدك تحط النبي عليه الصلاة والسلام والدين معهم. وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. مستعدون. بقوم واحد من هؤلاء 70، بقول سيدنا جابر وكان أصغرهم، شاب صغير، طبعا صغير يعني شاب، مش صغير يعني ولد، وهو أسعد بن زرارة، أرادوا أن يمدوا أيديهم للبيعة، فقال عمالكم عمالكم اصبروا، بس بدي أوضحكم قبل ما تمدوا يدكم وتبايعوا. قالوا ما بك يا أسعد؟ فقال هل تعلمون أن ما تفعلون يعني أن العرب ستقاتلكم كافة؟ هذا القرار اللي حتاخدوه ما تفكروا سهل، قتال من العرب لكم كافة، وأن تعضكم السيوف. في بالمسألة شي بدكم تدفعوه؟ فإن كنتم على استعداد لذلك فبايعوه، وإن لم تكونوا على استعداد فأخبروه، فهذا عذركم أمام الله. إذا بتقول مستعد يعني مستعد، ما ترجع. فشو بقولوا هؤلاء السبعون؟ وهكذا الرواية كما رواها الإمام أحمد في المسند، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، تركنا نبايع، أمط عنا يدك، فإنا والله مستعدون لذلك. إحنا عارفين شو عم نعمل، نحن عارفين عم نقول له للنبي عليه الصلاة والسلام تعال لعنا، يعني بدنا نقدم من أوقاتنا ومن دمائنا ومن أموالنا، حتتغير حياتنا، حتحاربنا العرب وتقاتلنا. لكن اتذكروا الكلمة التي قالها في أول الموسم، ولنا بذلك الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الذي يريد الجنة ينبغي أن يعلم أن للجنة ثمن، فبايعوه. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة الرائعة، وصارت يثرب اسمها المدينة المنورة. عاش فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنين، اجتمع عليه أهلها، استقبلوه، بايعوه، قدموا بيوتهم، قدموا أموالهم، قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، قدموا نساءهم، قدموا أبناءهم، قدموا بناتهم. ثم جاء فتح مكة، دخل صلى الله عليه وسلم مكة وكان معه بعض الأنصار، فقال بعضهم لبعض أترون أن الرجل فيما معناه حن إلى عشيرته؟ شو بس كان ما فيش مكة كان عندكم بالمدينة، أما الآن رجع على مكة شكله حيترككم. حن إلى قومه إلى عشيرته. وصل الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام، أهل المدينة عم بيقولوا أنه أنت شكلك خلاص تركت المدينة. فجمعهم مباشرة، ادعوا لي الأنصار. فقال يا معشر الأنصار، ما مقولة سمعتها عنكم؟ شو عم بتقولوا؟ مظبوط الكلام؟ صحيح قلتم ذلك؟ فهم صادقون. قالوا يا رسول الله نحن ما قلنا شيء، بس قلنا يعني شكلك حنيت لمكة، حابب ترجع على البلد اللي عشت فيها. فقال يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يرضى أن يموت إلا في المدينة، وقبره ما زال الآن في المدينة. نذهب إلى الحج والعمرة فنزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا في مكة، مع إن موطئه الأول ومنزله الأول ومسقط رأسه الأول في مكة، لكن صلى الله عليه وسلم لا يترك ولا يخذل من وقف مع الدين، من قدم للدين، من خدم الدين، من استعد أن يبذل للدين. لذلك أيها الحبة في الله، ما زلنا حتى الآن نترضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، عن أهل المدينة الذين فازوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واسألوا كل من زار مكة والمدينة ممن حج أو اعتمر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما وإياكم للحج والعمرة. يقولون إن في مكة جمالا، وجمالها في الكعبة والحرم، لكننا لا نستطيع أن نصف المدينة ولا جمال المدينة، فإن في المدينة طعما خاصة وأثرا خاصة وشعورا خاصة، إنه شعور أولئك الأوائل، أوائلنا وأجدادنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين علموا أن حياتهم ليست للدنيا، الذين علموا أن الله اختارهم لخدمة الدين، فما زالت آثارهم حتى الآن. قد يقول قائل أنت وين يا مشايخ والأمي وين؟ نحن لا عارفين ناكل ونشرب ولا عارفين نبيع، والدين حرب ولا عارفين نجيب مصاري لأهل الأولاد ولا عارفين نجيب أكل وشرب، وأنتوا عم تحكونا عن خدمة الدين، حكينا عن أشياء واقعية نقدر نعيش فيها في الحرب. أورد الإمام الرازي في تفسيره المعلوم المعروف عند أهل الاختصاص في تفسير قوله جل جلاله من سورة البينة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جعل فيها تفسيرا ثم أورد في آخره: أوحى الله جل جلاله إلى داود عليه السلام فقال له: يا داود إني أمرت الدنيا، يا دنيا قلت لها: يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه، يا دنيا من خدمني فاخدميه. اللي بيخدم الدين مخدوم، اللي بيحمل هم الدين محمول، ومن خدمك فرغ وقته بس لك فاستخدميه، اجعليه عندك عبد. ويؤكد هذا ما رواه أنس بن مالك في الترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الآخرة همه، هم عنده موضوع الآخرة، هم موضوع الدنيا شغال فيه عادي مثل باقي الأسباب بس مش هم، الآخرة هم. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله غناه في قلبه. هاي أول واحدة، أول نتيجة اللي همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه. تقعد معه مع أنه بيأكل زيت وزيتون، طعام اليوم بيجي اليوم لبكرة ما معه، بس بتقعد معه بتشعر أنه أغنى الناس، جعل الله غناه في قلبه. واحد. اثنين، وجمع الله شمله، ما بتلاقي ضايع، ما بتلاقي مشتت، ما بتلاقي مش عارف شو بدي يعمل، شيخ بدي بس مش عارف، بس ضايع بين الشغل وبين العمل وبين البيت وبين المرأة وبين الولد، ضايع. اللي همه الآخرة، الله يقول للدنيا اجتمعي عليه، اسمه الجامع، جمع الله شمله. ثلاثة، وأتته الدنيا وهي راغمة تحت أقدامه، بتجي لسان حالة بتقول لأمرك، أمرك أنا جاي لعندك. قال عليه الصلاة والسلام بالمقابل: ومن كانت الدنيا همه، ليل نهار همه بس هذا همه، ومن كانت الدنيا همه، قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله فقره بين عيني. والله بكون معه ملايين، والله بتقعد معه بتحسه أفقر إنسان، مش قادر وأوضاع وأمور وبدي فرغ له الدنيا، وتلاقي إنسان آخر ليس معه إلا المليم تجده أغنى الناس، وهذا جعل الله فقره بين عينيه. قال عليه الصلاة والسلام: وفرق الله عليه الدنيا، شتت الله شمله. كيف واحد مبعثر الأغراض اللي له، ضايع مشتت شمله، بعدين بعد كل هالشغل والتعب، قال عليه الصلاة والسلام: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. بالأخير ما حياخده زيادة، يعني الوقت الكثير اللي بتقدمه للدنيا ما حتاخده زيادة. لذلك حلنا في الحروب، علاج أزماتنا في الحروب، علاج أزماتنا في هذه الأوقات التي نمر فيها، أن يأخذ الواحد منا قراره، وأن يلوم شمله، وأن يحدد مقصده، وأن يعرف أن الحل الآن أن يكون لي موقع في هذه الأزمات أعمل فيه لدين الله جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لأني ذكرت في أول الخطبة أني سأتكلم عن خطوات عملية، أسرد بين أيديكم أمور مبدئية يمكنك أن تبدأ بها. الأمر الأول أيها الحبيب، ائت بالفرائض والواجبات وانتهي عن المحرمات والمنكرات كخطوة أولى، قبل ما نقول عن سنن ونوافل ومستحبات، هذا يكون عندك خط أحمر. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا في الحديث القدسي فيما رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، قال الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جيب الفرائض بس، جيب الفرائض. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إيش الأوامر، شو مطلوب منا؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي خمسك، صم شهرك، أدي زكاة مالك، حج البيت إن كنت مستطيع. قال: فقط هذا؟ فقط هذا. قال: والله لا أزيد على هذا، هذا اللي عندي استعداد فيه. مشي. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. يعني يكون موضوع الواجبات والمحرمات خط أحمر قبل أن نتكلم عن أي شيء. هذا نستطيعه الآن جميعا، الإيمان عالي والإيمان مبتدئ، كلنا الآن نستطيع أن نبدأ بهذا. الأمر الثاني، الخطوة الثانية، ارتبط بمسجدك، يعني اخرج من شيء اسمه أنا لحالي، ارتبط بمسجد، ارتبط ببيئة. المد اللي جاي مد قوي، وأنا دائما أقول هذا وإن شاء الله أكون مخطئ فيه، الفتن ستزداد. ارتبط بمجموعة، الآن إذا كنت أنت بالبحر وفي موج قوي بتقول له لأخوك هات إيدك هات إيدك لنثبت حالنا ولا بتقلبني الموجة. أمواج الفتن القادمة صعبة صعبة شديدة، ينبغي أن يكون لك بيئة صحبة إيمانية. ارتبط بالمساجد، ارتبط بمسجدك، زياراتك لأله ما تكون خجولة، ما تكون بالمناسبات والمواسم. ارتباط قلبي وروحي مثل الوتد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للمساجد أوتادا. هذا وتد ما بيتحرك من غير السجاد ومن غير اللمبات، بس الوتد بدل الوتد، الركن والعمود بدل عمود. اللي بيضيعوا أهله بلاقوه بالمسجد، بيضيعوا بأي مكان بتلاقيه بالمسجد. الأمر الثالث، حتى لا يفهم كلامي في النقطة الثانية أن أترك عملك، نريد أهل الاختصاص، نريد أصحاب التخصصات. ما بدنا كل الأمة تكون مشايخ، نعم نريد من يطلب العلم ويتخصص، وهؤلاء صفوة الأمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمتهم. لكن نريد أهل الاختصاص، تخصص في إما دراستك إما في عملك، ولا ترضى أن تكون أي إنسان وأنت تتخصص قل أريد باختصاصي أن أخدم الإسلام. إجا شاب من كم يوم، يعني أنا لا أعرفه، قال أنا كنت أصلي في رمضان. طيب، قال أنا مما فهمته منكم في رمضان في المسجد أنكم تريدون أن نقدم من تخصصاتنا شيء. قلت له نعم. قال أنا أعمل في كذا وكذا، وكيف أخدم الإسلام فيه؟ اتفقنا معه على شيء معين، بدأ يحضر له في موضوع أبليكيشن للمسجد حتى ما حدا يروح بفكره البعيد. فتخصص هو هيك بيعرف، والله اللي بتوقف وهم ما بيعرف يحكي كلمتين، يمكن حافظ آيتين. قال أنا هذه قدرتي، ما بدي يكون على جنب. تخصصك ماذا قدمت فيه للإسلام؟ جاء آخر قال أنا عندي بمحل كذا وكذا، شوفيني أخدم فيه. قلنا له في عنا دورات قرآن كريم، هدايا الدورات عليك. قال خلاص هدايا الدورات دائما علي. عندي تخصص في عملك، في وظيفتك، في إدارتك، في قدرتك. جاء شاب من كم يوم قال لي شيخ أنا كنت معتكف مع الطلاب مع بعض الشباب بالعشر الأواخر، وجدت أني عندي قدرة أتابع بعض الشباب، حطوني شغلوني، إذا في حلقات قرآنية أنا مستعد أخذهم لك، بس مشيهم على الكورنيش، ظهر لعب. هذا تخصص، هذا ما يستطيعه. الآن أنت أين موقعك؟ أين موقعك؟ أين؟ اسأل نفسك هذا السؤال. أنا أين موقعي؟ موقعي بس عم صلي وعم صوم، وحرب دائرة في الأمة وتحديات في الأمة، وأنا موقعي لا شيء. طيب بتقول لي شيخ أنا لا أعرف موقعي. قوم بالليل اسأل من الله، قل له يا رب افتح لي باب لعندك، افتح لي باب اخدم في الإسلام، ما معقول ضلني على جنب. يا ربي إذا كان في ذنب منعني اغفر لي هذا الذنب، يا رب وفقني وأعني، فأنا أريد أن أكون خادما لدين الله جل جلاله. والنقطة الأخيرة وأختم بها، لا تجعل هذا فقط لنفسك، اجعله أقل القليل لمحيطك، وابدأ بعائلتك، وابدأ بعائلتك. كنا بزيارة من يومين لأحد الإخوة، فمن جميل ما قاله، فرحان مبسوط، قال لي الشيخ بشرك كل العائلة ارتبطت بالمسجد. هاي ابن صغير عمره 6-7 سنين عند الشيخ الفلاني عم نسمعه، وبنتي عند النساء فوق عم بسمعه، وزوجتي عند زوجة الشيخ عم بتسمع، وأنا بلشت بالقرآن الكريم وبلشت أحضر دروس الفجر، مبسوط العائلة كلها ارتبطت بالجامع. فابدأ بنفسك، ارتبط بمسجدك، حقق، ثبت، طور تخصصك، قدم منه شيء للإسلام، واجعل ذلك مع أهل بيتك. فإننا نعلم أن العاقبة بإذن الله للإسلام، وأن العاقبة بإذن الله تعالى لبركة أهل الشام. فاثبتوا على ما أنتم عليه ولا تبرحوا أماكنكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البركة في آخر الزمان ستنزل في بلاد الشام. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انشروا كلام الإيمان بين الناس، صبروا بعضكم بعضا، وبإذن الله تعالى إن العاقبة للإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.